بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول إمام أهل الفن والأداء، إمام المحققين، الإمام محمد بن محمد بن محمد بن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى: وبعد، فالإنسان ليس يشرفه إلا بما يحفظه ويعرفه. لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. وهو في الأخرى: شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع، يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرى ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. مع قراءة أهل المدينة، مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الأزرق، بإذن رب تبارك وتعالى حلقة اليوم كما وعدتكم في الحلقة السابقة أن تكون حلقة اليوم هي حلقة مفتوحة لتلقي اتصالات إخواننا وأخواتنا بعد عودة البث المباشر بفضل الله تبارك وتعالى، لمن كان له سؤال ولمن كان يريد أن يعرض آية قرآنية أو بعض آيات من سورة آل عمران. بإذن رب تبارك وتعالى هستهل الحلقة أولا بالترحيب بضيف هذه الحلقة، أخونا المهندس عصام ناجي. أهلا يا شيخ عصام. أهلا شيخ محمد، الله يكرم. أخونا عصام كما تعلمون هو صاحب الفقرة التعليمية للمبتدئين والمبتدئات في تعلم رواية ورش، ومن ساعة أو منذ أن بدأت مع أخونا عصام التعلم بشكل خاص كما تعلمون في تعلم رواية ورش، كيف يتم جمع وتعلم رواية ورش، بدأنا معاه بالقصر وما يترتب عليه، بدأت مع أخونا عصام بالتوسط وما يترتب عليه، ثم تم التمرين والتدريب على كيفية الجمع بوجه القصر مع وجه التوسط، ثم تدربنا سويا بوجه الإشباع وما يترتب على الإشباع، ثم شرعنا سويا في الجمع بين القصر والتوسط والإشباع، أي ما يسمى بأوجه ثلاثة البدل. هستهل إن شاء ربي بسؤال سئلته في الحلقة السابقة بأوجه الاستعاذة والبسملة. هنستعن برب تبارك وتعالى، وبشكل مبسط ومختصر اللي أنا هقوله هو اللي هيمشي على رواية ورش، هو اللي هيمشي على رواية حفص، هو اللي هيمشي على القراءات العشر جميعا. تاني، اللي هقوله من أوجه الاستعاذة والبسملة هيمشي على رواية ورش، هيمشي على رواية حفص، هيمشي على القراءات العشر جميعا. الاستعاذة والبسملة، أنا دلوقتي عايز أسأل عدة أسئلة بحوار مبسط. أنا دلوقتي عايز أفتح المصحف بتاعي وعايز أبدأ ولو يكن بسورة الفاتحة. طبعا أخونا عصام هيتابع معي وبفتح معي سورة الفاتحة، لأن هقول الوجه والشيخ عصام هيطبق. أنا دلوقتي عايز أفتح المصحف بتاعي وعايز أبدأ بسورة الفاتحة. أنا بصدد إيه دلوقتي؟ راجل هبتدي أوجه بدء، خلي بالكم، وهبتدي بإيه؟ بأول الصورة، خلي بالكم من كلامي والسلم ماشي إزاي. أنا هبتدي القراية ومن أول الصورة، والصورة في أولها بسملة. تاني، هبتدي قرايتي من أول الصورة، والصورة في أولها بسملة. معطياتي بتقول إيه؟ معطياتي بتقول إن عندي استعاذة لأن هبتدي القراءة، فإذا قرأت القرآن أي شرعت في القراءة وبدأت في القراءة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يبقى عندي استعاذة. ثم الصورة اللي هبدأ في أولها بسملة، ثم أول الصورة. بقى عندي كم طرف يا أخوانا؟ استعاذة وبسملة وأول الصورة. احفظوا اللي هقوله، اللي هيحفظ الوجه ده يقدر يستنتج الباقيين. أول وجه هعمله اسمه قطع الجميع. إيه؟ اسمه قطع الجميع، ده أول وجه. بس هو ده اللي نحفظه يا شيخ؟ هو ده اللي نحفظه. طب والباقيين؟ ما هو من ده هننطلق نجيب الباقيين. إزاي؟ قطع الجميع وانزل بكلمة قطع، وهم قايل قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. يعني قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، يعني هقطع الاستعاذة ووصل الثاني بالثالث، يعني أوصل البسملة بأول السور. طب عكس قطع الجميع، شوفوا ببني على الأول، عكس قطع الجميع وصل الجميع. طب وانزل بكلمة وصل، وهم قايل وصل الأول بالثاني وقطع الثاني. شوفوا سهلة ازاي، هعيدها تاني عشان اللي بيكتب وراي. أول وجه اسمه قطع الجميع، ومن الوجه ده هجيب الباقي قطع الجميع. ثم انزل بكلمة، عايز اسمع، انزل بكلمة قطع، وهم قايل قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. عكس قطع الجميع وصل الجميع، وانزل بكلمة وصل، وهم قايل وصل الأول بالثاني وقطع الثالث. تيجي نطبق الكلام ده مع أول الفاتحة. تعال يا شيخ عصام، احنا قلنا الأربع أوجه، والأربع أوجه دول مش غراب علينا، صح ولا لأ؟ فحفص في ورش في أي قراءة من القراءة. أولا الأولاني اسمه قطع، قطع الجميع، ممكن نطبقه بأول الفاتحة بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. شوفوا، طبق قطع الجميع، قطع ده عن ده عن ده. طب التاني اسمه ايه؟ قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. طبق يا شيخ حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، لأنه نزل بكلمة قطع، قطع الجميع، أنزل بكلمة قطع، قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. عكس قطع الجميع وصل الجميع. طب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ملاحظين معايا التسلسل؟ قطع الجميع، قطع، قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، عكس قطع الجميع وصل الجميع، هنزل بكلمة وصل، ومقايل وصل الأول بالثاني وقطع الثالث. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ادي الاربع اوجه فيهم مشكله، هلاقي حد يقول لي دلوقتي دول يمشوا على ورش، يمشوا على روايه حفص، نعم، يمشوا على اي قراءه ولا روايه من العشره، نعم. خلصنا من دي، يبقى دي لما ابتدي من اول سوره والسوره في اولها بسمله. هلاقي حد يقول لي ايه؟ طب يا شيخ انت ليه بتقول ان نبدا من اول السوره والسوره في اولها بسمله؟ ما خلاص ابدا من اول سوره. هو القران كم سوره؟ 114 سوره، كلهم في اولهم بسمله ولا عدا سوره التوبه او براءه؟ لذلك دي ليها حكم. لما ابتدي باول التوبه في اولها بسمله؟ لا، بقى عندي استعاذه وعندي اول التوبه، بقى عندي كم طرف؟ اتنين. كان اللي في أولها بسملة كان عندي استعاذة وبسملة وأول السورة، أصبح صار عندي دلوقتي وأنا ببدأ بأول التوبة بقى عندي استعاذة وأول التوبة فقط، فبقى عندي طرف أول وطرف ثاني. عندي كم وجه؟ يقطع الأول عن الثاني، يوصل الأول به الثاني. هنطبق يا شيخ عصام قطع الأول عن الثاني، يكفيني بس تبدأ عند تقف عند كلمة براءة، ما نكملش الآية. قطع الجميع الأول؟ بس ليه بقى ملاحظة، الله يفتح عليك ان انت ناقشتني في دي وانت بتقولي قطع الجميع. انت اخي الكريم تعلم ان الجميع في اللغة العربية اكثر من اثنين، وهم اثنين، يبقى قطع مثنى، فنقول قطع الأول عن الثاني بصيغة رياضية. يلا قطع الأول عن الثاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة. جميل. الوجه الثاني وصل الأول به بالثاني. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة. كلام جميل. خلي بالكم احنا بدأنا من اول الصورة في اولها بسملة، جبنا اربع اوجه، بدأنا من اول التوبة ودي حالة خاصة لان ما فيش في اولها بسملة، جبنا وجهين بس، قطع الاول عن الثاني ووصل الاول بالثاني. طيب خلي بالكم ان الدرس ده عبارة عن حاجة يومية بنمر بيها. الكلام ده لو انا هبدأ من اول الصور، الكلام ده مش على ورش، مش على حفص، مش على اي قراءة. طب انا دلوقتي على سبيل المثال شرعت في صورة ما قدرتش اكملها، هاجي بكرة اكملها. طب لما اجي اكملها بكرة بدايتي دي من اول الصورة ام من وسط صورة؟ البداية بقت من وسط صورة، كان اللي انا شرعته فوق من شوية كانت البدء، اوجه البدء من اوائل الصور، دلوقتي اوجه البدء من اواسط الصور، صح ولا لا؟ طب لما ابتدي من وسط الصورة، علماءنا قالوا لما تيجي تبتدي من وسط صورة اعلم ان حكم البسملة جائزة. يعني ايه جائزة؟ ممكن حد دلوقتي مبتدئ على الله بكلام بسيط يقول لي يعني ايه جائزة يا شيخ؟ يعني يا اخي الكريم ويا اختي الكريمة، ليك انك تقوليها وليك انك ما تقوليهاش، بمنتهى البساطة. يعني البسملة جائزة ليه؟ ان انا اقولها وليه ان انا ما اقولهاش. طيب على سبيل المثال لو انا هبدأ من اي موضع، من اي موضع، ولو يكن كنا احنا في آل عمران بنبدأ من قول الله تعالى وان منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب، الآية 78، انا هبتدي من الموضع ده، فصار عندي استعاذة، انا هبتدي هستعيذ. البسملة دلوقتي، البسملة دلوقتي ها واجبة ولا جائزة؟ ده انت من وسط صورة فصارت البسملة جائزة، يقولها يا ما قولهاش. طب لو انت قلتها فبقى عندك استعاذة وعندك بسملة وعندي الآية اللي هقولها من وسط الصورة، فتبقى نفس الأربع أوجه اللي كانوا من أول الصور اللي في أولهم بسملة، قطع الجميع وقطع الأول ووصل الثاني بالثالث، وصل الجميع وصل الأول بالثاني وقطع الثالث. طيب ولو أنا ما قلتش البسملة فبقى عندي الاستعاذة وعندي الآية اللي هقولها وإن منهم لفريقا مثلا، فكأني بالضبط ببدأ بأول التوبة لأن ما بقولش بسملة، بقى عندي استعاذة وعندي الآية اللي هبتدي بها على طول، كأني ببدأ بأول التوبة، قطع الأول عن الثاني أو وصل الأول بالثاني. تيجي نطبق على الآية دي حتى يكفيني وإن منهم لفريقا، ماشي؟ نسبة البسملة ولا حالة إثبات البسملة؟ لو أنت هتقول البسملة طبق الأربع أوجه، ولو أولا قطع الجميع، يلا هتقطع الجميع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن منهم لفريقا، ده قطع الجميع في حال إثبات البسملة. أما هقولها برضو الأوجه اللي بعدها، قطع الأول هنزل بكلمة قطع ووصل الثاني بالثالث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن منهم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن منهم لفريقا، جميل، وصل الجميع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن منهم لفريقا. طيب أدي كده وصل الجميع، ناخد وصل الأول ننزل بكلمة وصل، وصل الأول بالثاني وقطع الثالث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن منهم لفريقا. كلام جميل. الكلام ده لما قلنا للبسملة، طب ولو تركت البسملة ما قلتهاش، فبقى عندي استعاذة وعندي الآية اللي هبتدي بيه، قطع الأول عن الثاني أو وصل الأول بيه الثاني، كأنك بتبدأ بأول التوبة بالضبط. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن منهم لفريقا، ده قطع الأول عن الثاني. طيب الوجه الثاني وصل الأول بيه، وصل الأول بالثاني. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن منهم لفريقا، يبقى الكلام ده كله لما أبدأ من وسط أي صورة، ورش حفص قراءات كلها العشر، خلاص يبقى ده بدء من أوائل الصور، بدء من أوسط الصور. تعالوا بقى نخش على أوجه البدء من معذرة أوجه الوصل بين الصورتين. تعالوا نشوف كيفية الوصل، أنا خلصت صورة وهخش على صورة تانية، يبقى ما بقاش بدء، بقى وصل، خلصت وداخل على واحدة تانية، يبقى صار وصل صورة بالصورة. تعالوا نشوف أوجه الوصل بين الصورتين. ولو يكن هتجيب لي آخر الفاتحة من عند ولا الضالين عشان تجهزها لي عقبال مشرع في الشرح. أنا هوصل بين صورتين، هوصل بين سورتين، خلصت سورة ودخل على الثانية، ولو يكن آخر الفاتحة خلصته ودخل على أول البقرة، ليه كم وجه؟ فاكرين من شوية لما قلت لما أبدأ من أول أي سورة في أولها بسملة ليا أربع أوجه، قطع الجميع وانزل بكلمة القطع، وأقول قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، وانزل وأقوم عكس قطع الجميع وصل الجميع، وأقوم نزل بكلمة وصل وما الوصل الأول بالثاني وقطع الثالث. فاكرين هذا الكلام؟ أهو لما أوصل بين صورتين هاخد أول ثلاث أوجه والرابع يمتنع، ما ينفعش بين الصورتين، ما ينفعش بين الصورتين. هطبق النموذج مع عصام ونشوف من عند ولا الضالين يا شيخ عصام، وناخد قطع الجميع. يلا. ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. هذا هو قطع الجميع، هنزل بكلمة قطع ومقايل القطع الأول ووصل الثاني بثالث. يلا. ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. عكس قطع الجميع وصل الجميع. يلا. ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. لحد دلوقتي يا أخوانا ويا أخواتنا التلات أوجه دول يتفق حفص مع ورش، أو خليني أكون أدق، يتفق ورش مع حفص. طيب ده معنى كلامك إن ورش هينفرد عن حفص في حاجات، ورش هينفرد عن حفص في حاجتين، يبقى خلي بالكم إن تلات أوجه اللي قالهم عصام اتفق ورش مع حفص، ولكن ينفرد ورش عن نافع بوجهين، الوجه الأول يسمى بالسكت والوجه الثاني يسمى بالوصل. الله، طب ما هو عصام وصل يا شيخ، وصل ايه تاني؟ لا، اصل السكت والوصل بدون بسملة، السكت والوصل بدون بسملة. ازاي؟ لما اعمل سكت، فاكرين في حفص عن عاصم وقيل من راق اللي بنسميها سكتة لطيفة بدون نفس، أهو ورش بيعمل بين الصورتين السكتة اللطيفة دي بس من غير بسملة. إزاي؟ ولا الضالين. ألف لام ميم. طب والوصل؟ من غير بسملة. ولا الضالين. ألف لام ميم. يبقى انفرد ورش عن عاصم عن حفص ابن أبي سليمان بوجهي السكت والوصل بلا بسملة. ممكن نطبقهم؟ يلا. عارف انك اول مره هتطبقهم معايا دلوقتي، بس قبل التطبيق، هو حضرتك قلت ورش وحفص بيتفقوا في الثلاث اول، يعني معنى ذلك ان انا ليا ان انا في ورش تقرب اي حاجه من الثلاثه دول، يبقى مجمل الوصل بين الصورتين خمسة. لورش عن نفع بقى خمسه، يبقى كده خمسه بالظبط. لكن حفص الثلاثه بس. الله يفتح عليك. يلا هب بقى وجه السكت. السكت. ولا الضالين. ألف لام ميم. هبأ الوصل. ولا الضالين. ألف لام ميم. هكذا أوجه الوصل بين الصورتين الثلاث أوجه اللي اتفق ورش مع حفص وانفرد ورش بوجهي السكت والوصل. يتبقى عندي عشان أبقى أنا كده ختمت الباب بالكامل، كيفية وصل الأنفال بالتوبة، كيف نصل سورة الأنفال بسورة التوبة. ليه؟ لأن احنا عارفين أن التوبة ما فيش في أولها بسملة، فلما أصل الأنفال بسورة التوبة علماءنا قالوا أن لها حكم خاص، قالوا ان لينا الوقف ولينا السكت ولنا الوصل، والتلاتة بلا بسملة. خلاص. تاني، لنا الوقف وهاخد نفسي هقف، إن الله بكل شيء عليم، صح كده؟ وأقوم واخد نفسي براءة. طيب ولينا السكت، أقف على العليم سكتة لطيفة ومقايل براءة، ولي الوصل عليم براءة الوصل. الكلام ده مفيش بيت شعر يبسط لنا المسألة في بيت شعر. الشيخ السمنودي رحمه الله تعالى قال هذا الكلام في بيت شعر، ياريت نحفظه. ماذا قال السمنودي؟ وبين أنفال وبين التوبة قف واسكتن وصل بلا بسملة. أقول تاني؟ طيب، وبين أنفال وبين التوبة قف واسكتن وصل بلا بسملة، قف واسكتن وصل بلا بسملة. آدي أوجه الوصل بين الأنفال وبين التوبة. طيب نطبقهم يا شيخ عصام، بس خلي بالك التلاتة دول ورش زي حفص، ما فيش خلاف، ورش مثل حفص، مع مراعاة الآتي. إن بقى احنا هنقولهم بورش، فنراعي إن شيء مدلين مهموز ليا في أربعة وستة، هكتفي معاك بشيء إنك تقولها لي أربعة، شيء عليم وبراءة متصل هتمده ستة. تمام، عشان نبين إحنا في ورش. يلا هنجيب الوقف الأول. إن الله بكل شيء عليم براءة. يلا هات السكتة. إن الله بكل شيء عليم براءة. يلا الوصل. إن الله بكل شيء عليم براءة. الله يفتح عليك. وأنا كده خلصت وجاوبت على السؤال اللي سألته في الحلقة السابقة من أختنا من تونس، لما سألتني وقالت لي ياريت تشرح لنا باب الاستعاذة والبسملة، أنا كده بينته خلاص. طيب هنفتح كده نتأنق من أول آل عمران، نوع من أنواع القراءة. لحين برضو إخواننا وأخواتنا لو حد عايز يتساءل، أي اتصالات لحد عايز يتساءل أو عايز يقرأ مواضع من آل عمران، يلا شيخ حسن. من أول آل عمران. من أول آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. كلام جميل ده لما هقف دوت، لما هقف. طب ولو وصلت، لو وصلت البسملة بال، لو وصلت ميم ألف لام ميم بلفظ الجلالة الله، ليا كم وجه؟ ليا وجهين. اولا هفتح ميم، هفتح ميم فتبقى ميمة، خلاص. معنى نتلقي اتصالات. معنى الاتصال الاول. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد اذنك يا شيخ هقرا موضع بس اللي هو ها انتم. اتفضلي. من آل عمران. تفضلي. ها أنتم هؤلاء. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ها أنتم. تمام. ها أنتم ها. بس ليا ملاحظة. نعم. أولا حضرتك قرأتي ها أنتم. أولا إحنا متفقين إن الألف دي محذوفة لورش. نعم. مع تسهيل الهمزة، ده وجه من الأوجه هانتم. الوجه الثاني حضرتك أديتي كويس، إنك أبدلت الهمزة ديت ألف مع المد ست حركات، بس ما فيش همزة. هانتم نقولها كده. هانتم. تمام. قولي بقى الوجهين تاني وكملي الآية. لا مفيش همزة، مفيش هانتم. هانتم هانتم. تمام. بس خلي بالك انت بتقري بالتسهيل ولا بالمد؟ بالمد. يبقى تمدي ستة. حاضر اتفضل. هانتم هؤلاء حاجدي لبثتم فيما لكم به علم. نعم. فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كلام جميل. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى بس خلي بالك من حاجة بقى. نعم. انت بتقري البدل بإيه؟ بالإسباع. الله يفتح عليك كده. تمام كملي. عشان كده في حينه جبت الفتح والتقليل. نعم تمام. أكملي. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. بارك الله فيك يا أخت فاطمة. وعليكم السلام. معنا الأخت سهير من تونس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أخت سهير. قبل كل شيء شيخ محمد حبيت نشكرك على حاجة, أنه حضرتك ما نسيتش سؤالي المرة اللي فاتت جاوبتني عليه المرة هذه. الله بارك الله فيك. الله يكرمك ويرضى عنك. عايشك. وكان عندي سؤال آخر بسم الله ما شاء الله عليك يعني سبقتني فيه. حبيت نعرف الألف لام ميم يعني مثلا في أول سورة عمران كيفاش نجم نجمعها مع الله لا إله إلا هو الآية اللي بعدها. حاضر. لكن حضرتك بديت بالإجابة. حاضر. فلو تسمح لي نقرأ من أول السورة. تفضل. تفضل. بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو. طب أضيف لحضرتك معلومة مهمة. نعم. أن ألف لام ميم الشغل كله أو العمل كله في هذه الأحرف على الحرف المقطع ميم. فلما حضرتك وقفت على الحرف المقطع ميم سكنتيه. نعم. فمديتي 6 حركات أليس كذلك؟ نعم. طيب بلى. الشاهد دلوقتي لما أوصل ميم بلفظ الجلالة الله هفتح ميم فتبقى ميمة. هتبقى إيه؟ ميمة. هفتح الميم فيترتب. نعم. على فتح ميم يا إما أمد 6 حركات يا مد حركتين. هي دي أوجه ألف لام ميم. طيب ممكن نقرأها بالأوجه اللي ذكرتها حضرتك الآن؟ اتفضل. نعم. اوصليها بقى أنت دلوقتي اقريها تاني وقفي عليها الأول. نعم. ألف لام ميم. أدي وجه. اوصلي. نعم. بقى ب6 حركات مع الفتح. حاضر. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو. هاتي بقى الوجه المتبقي إنك توصليها بس تمدي ميم حركتين مع الفتح. نعم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو. نعم. تمام هكا؟ هذه هي الأوجه. بارك الله فيك. الله يكرمك. أكملي. الحي القيوم. الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. أنت بتقري البدل بالإيه؟ عفوا؟ حضرتك بتقرأي ورش بوجه البدل ايه؟ طب الاتصال انقطع. معنا أخونا هشام من الجيزة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا الله يكرمك يا هشام. الله يحفظك. الله يكرمك شيخ عصام. ازيك؟ ازيك يا شيخ هشام؟ عامل ايه؟ الله يحفظك يا رب. يحفظك يا شيخ. نقرأ منين ان شاء الله؟ من اي موضع تنتقي يا هشام؟ لا انا عاوز حضرتك انت تقول لي يعني. طيب هات لي كده يا هشام من قول الله تعالى من الآية 16 الذين يقولون. الآية كام؟ 16. نعم. طيب حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. نعم. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. نعم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله يكرمك يا هشام. بارك الله فيك. ربنا يحفظك. الله يكرمك يا هشام. معنا أخونا محمد من الأردن. السلام عليكم. أخونا محمد. طيب واضح الاتصال انقطع. ألو. أخونا محمد. معك يا شيخ. السلام عليكم. عليك السلام أخي محمد. كيف الحال يا أخي؟ الحمد لله. بدي أبلش من بداية سورة آل عمران إن شاء الله. تفضل أخي محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. نعم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. بس أخي محمد مش عايزين نميل بالراء بالألف إمالة كبرى، هذا ما يسمي إمالة صغرى. تقليل. نعم. أي نعم. وأنزل التوراة. نعم. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. لا افتح للناس. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام. أخي محمد ما نعم. حكم الرأي يصوركم؟ نعم. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بارك الله فيك أخي محمد. أحسنت. بارك الله فيك. معنا أخونا متولي من القاهرة. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ محمد. عليك السلام يا متولي. نقرأ قول آمنا. تفضل. لا احنا مش في الصفحه الجديده، احنا بنراجع النهارده. نقرأ منين يا مولانا؟ أي موضع تنتقيه؟ حاضر يا مولانا. هات لنا مثلا من أول آل عمران عشان نبقى ماشيين بتسلسل. جبت أول آل عمران؟ من الآية كام؟ هات من الآية السابعة، هو الذي أنزل عليك الكتاب. أعوذ بالله. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله، وما يعلم تاويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. بارك الله فيك يا متولي، أحسنت. معنا الأخت أمال من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام. بارك الله فيكم شيخنا وفي قناتكم، وجزاكم الله خيرا عنا كل الجزاء. الله يكرمك. والله يا شيخ أنا أود أن أسأل بخصوص المد. نعم. هو المد لما أتي أقرأ سورة لا أعرف حركات المد، كم متى أقرأ بست حركات ومتى أقرأ بحركتين ومتى أقرأ بأربع حركات. نعم حاضر، هذا هو سؤالي. حاضر، هذا هو سؤالي. بارك الله فيكم شيخنا. الله يكرمك، الله يرضى عليك. حاضر. أزمنة المدود، معنا اتصال آخر. أخت نور، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومبارك على عودة البث المباشر للقناة واسم القناة. بارك الله فيك. أحمد الله عز وجل ونقول كثر خير الله وطاب. الحمد لله، هذا من فضل الله تعالى. الحمد لله. من أين أبدأ إن شاء الله؟ أبدأ من قول الله تعالى. عند حضرتك أي موضع تحب تقرأيه أو لك أي سؤال تفضلي، إحنا عاملين النهاردة الحلقة حوار مفتوح. أنا كنت عايزة أقرأ الآية 14 بالأوجه، ممكن؟ تفضلي. هو الأصل المعتاد على قصر البدل، بس هقرأ الآية دي بالأوجه. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. لحد كده الآيات ماشية منضبطة الآية. نعم. شغل الأوجه بقى هيبان في كلمة الدنيا والمآب. نعم. عايز أذكر إخواننا وأخواتنا بيها، لما حضرتك هتفتحي كلمة الدنيا، نعم، هنعمل إيه في كلمة المآب وقفا؟ ليه في الوقف الأول العرض للسكون 2-4-6 كأي عرض للسكون. نعم. ثم ليه في الوقف بالروم أو الوصل 2-6 الله يفتح عليك. يبقى يا إما أوصل عشان أبينها بقى، إن أنا لما هفتح ذات الياء اللي هي الدنيا هيمشي عليها في البدل 2-6. نعم. الاتنين وستة دول يبانوا بطريقتين، يا إما أوصل المآب بقل، أو يا إما طريقة أخرى اللي بنسميها الروم أجيب جزء من الحركة. نعم. طب نطبق الفتح كده. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. المآب المآب المآب المآب. جميل. التقليل دلوقتي هتقلل الدنيا. نعم. طيب هياخد برضو 2 و 4 و 6 العارض. نعم. الروم بقى مع كام وكام؟ مع 4 مع الإشباع. مع 4 و 6؟ مع 4 و 6. الله يفتح عليك. يلا. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. المآب المآب المآب المآب. الله يفتح عليك. جزاكم الله خير. وجزاكم مثل. بارك الله فيك يا أختنا. معنا اتصال آخر. الأخت أم زكريا من المغرب. السلام عليكم. أم زكريا من المغرب. تفضلي. من أي من أي من أي المواضع شئتي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم. قطع الاتصال. طيب نرجو إن شاء الله أن تعود الاتصال مرة أخرى لضبط التلقي إن شاء الله. معنا الأخت شيماء من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك أخت شيماء. أعوذ الحمد على قناة الرحمة. الحمد لله. أقرأ من أي كم بعد إذنك؟ تفضلي. من أي موضع آل عمران؟ طب معلش هو الفن قبلي كانت وقفت في أي كم عشان ها؟ إحنا كنا بعض الناس كانوا بيقرأوا آيات بالأوجه، فممكن نقرأ إحنا إن شاء الله من أول قول الله تعالى من الآية العاشرة: إن الذين كفروا لن تغني عنهم. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا. فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى هنا بقى إمالة قولا واحدا وأخرى نعم، لأن احنا متفقين أن ورش عن نافع له تقليل أي ألف متطرفة بعد راء، مش الألف هنا متطرفة في آخر الكلام وبعد حرف راء، يبقى هنا مقللة قولا واحدا وأخرى دي قاعدة. ولا ننسى كافرة ترقيق الراء. فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين. تمام. والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. بس خلي بالك من حاجة, لعبرة لأولي الأبصار, خلي بالك لعبرة ترقيق الراء. إن في ذلك لعبرة لأولي. لا مش تو, التنوين مفتوح. لعبرة لعبرة لأولي الأبصار. نعم, هتعملي النقل ألا ثم التقليل ألا بصير. ألا بصير. تاني, إن في ذلك لعبرة. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. بارك الله فيك يا أخت شيماء, بارك الله فيك. معنا الأخت ألاء من القليوبية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ممكن أقرأ؟ تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. طيب, عايز أعلمك حاجة. دلوقتي أنت هتقري البدل أربع حركات صح؟ يبقى كلمة شيء وما شابهها اسمه لين مهموز, مظبوط كده؟ يبقى كل لين مهموز تعمليه أربعة برضو, عشان أنا حسيت إن كلمة شيء قلتيها أربعة وستة, مظبوط كده؟ لا, هي أربعة بس. يلا تاني. إن الله لا يخفى عليه, بأربع حركات. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. طيب, عايز أسألك سؤال آخر. يصوركم. حكم الراء هنا إيه؟ أمر الصرف. تمام, انزلي بها شوية. يصوركم. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بارك الله فيك يا أخت ألاء, أحسنتي. طيب, يبقى احنا النهاردة بفضل الله تعالى, يعني أخونا بيقول ده كان آخر اتصال, احنا كده جاوبنا على سؤال اليوم ألف لام ميم الله بالتطبيق العملي مع أختنا من تونس. كده متبقي أختنا من الجزائر اللي سألتنا سؤال على أزمنة المدود. فأزمنة المدود طبعا هتكلم عنها إن شاء ربي, هفرد لها لقاء بإذن الله تعالى. ممكن مطلع الحلقة القادمة إن شاء ربي أقولها بشكل مختصر زي ما أنا قلت باب الاستعاذة والبسملة, فرجاء منها يعني أنها تنتظرنا إن شاء الله في الحلقة القادمة لنبين لها إن شاء الله ما يسمى بأزمنة المدود. يا ترى المتصل عند ورش كام, يا ترى المنفصل عند ورش كام. وهتكلم عن بعض أزمنة مدود قد تطرقت إليها, وفي بعض أزمنة مدود أخرى لم أتطرق إليها من قبل, فيبقى مختصر عام بالمرة إن شاء ربي تبارك وتعالى نبينه لمن قطع معنا باعا في ورش, ولمن ابتدأ أيضا معنا في ورش عن نافع. فإن شاء ربي بإذن ربي نجيب عن هذا السؤال في مطلع الحلقة القادمة إن قدر البقاء واللقاء. طيب أخونا عصام إن شاء الله قبل الختام لك سؤال. احنا يعني مع العلم اللي بيقول لي فاضل دقيقة. أنا لما بدأت ألف لام ميم حضرتك قلت لي في وجهين وشرحته. نعم. دوت في أي وصل ميم مع الآية اللي بعدها زي حاميم والكتاب ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا في الموضع ده بس؟ هذا هو الموضع فقط لأن ده التقاء ساكنين. يعني هذا الحكم خاص بالقراءات العشر. أنا هتكلم بقى كلام عام مجمل. هذا الحكم في ألف لام ميم الله أو ألف لام ميم آل عمران هذا الحكم مجمل عام في القراءات العشر حال وصل ألف لام ميم أو خليني أكون محدد ومقنن الإجابة إن الحرف المقطع ميم عند وصله بلفظ الجلالة لنا فيه وجهان إما مد ميم مع الفتح مد ميم ست حركات مع الفتح أو قصر ميم بمقدار حركتين مع الفتح ميم الله أو ميم الله ويزداد لورش عن نافع أول سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب ليه دلنا فيها كلام ماشي عشان أشوقك ماشي إن شاء الله. بارك الله فيك أخونا الشيخ عصام جزاك الله وبارك الله فيك وعزك الله وإن شاء الله هنستكمل في الحلقات القادمة بإذن ربي تبارك وتعالى برضو أنت معنا إن شاء الله في الحلقة القادمة نبين أزمنة المدود وإن شاء الله نبتدي بقى نرجع كمان مع صفحة جديدة من صفحات سورة آل عمران عشان نشرع ونشرح إن شاء الله في تكملة ختمة رواية ورش أسأل ربي تبارك وتعالى أن يتم هذه الختمة على هذه القناة المباركة بخير إن شاء ربي تبارك وتعالى. إخواني وأخواتي إن شاء ربي في الحلقة القادمة أجيب عن سؤال أزمنة المدود ونشرح في صفحة أخرى من صفحات سورة آل عمران. جزاكم الله خيرا. هذه الدنيا كساعة اجعلوا الأعمال طاعة فاشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم إلى أن ألقاكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.